بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ولمسلم عندنا من مات وهو يدعو لله، المثبت كذا ولا من دون الله كلكم طيب. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه مسائل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. قوله من مات، من هنا اسم شرط فيفيد العموم، فيشمل أي شخص مات من ذكر أو أنثى. قال: وهو يدعو من دون الله ندا، يدعو من دون الله ندا، الند هو النظير والشبيه والمثيل. وقوله يدعو من دون الله، هذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة هو الطلب بأن يدعو غير الله، نعم، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو الطلب في الأصل بأن يسأل الله عز وجل شيئا، ودعاء العبادة هو التقرب إلى الله عز وجل بما شرع. وهنا قوله يدعو من دون الله شامل للأمرين، يدعو من دون الله ندا، فيشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. لكن دعاء المسألة إن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن دعا غير الله فيما يقدر عليه هذا المدعو فهذا ليس شركا، كما لو قال: يا فلان مثلا أعطني رغيفا، يا فلان أطعمني، وهو مما لا يقدر عليه، فهذا ليس شركا. وأما دعاء العبادة فهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن قوله وهو يدعو من دون الله شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة. يدعو من دون الله يعني دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله، ودعاء عبادة بأن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كما لو ذبح لغير الله أو صلى لغير الله أو صام لغير الله أو استغاث بغير الله، فيدخل في ذلك. وقوله من دون الله ندا، الند قلنا هو النظير والشبيه والمثيل. واتخاذ الند على قسمين: القسم الأول أن يجعله شريكا مع الله في أنواع العبادة أو في بعضها، أن يجعل هذا الند شريكا مع الله في أنواع العبادة أو في بعضها. ففي أنواع العبادة لا يفعل عبادة إلا شركه مع الله، أو في بعضها بأن يشرك هذا الند مع الله في عبادة دون عبادة، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الثاني من أقسام اتخاذ الند ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وأنت، وكذلك يسير الرياء. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. إذن اتخاذ الند من دون الله تارة يكون شركا أكبر وتارة يكون شركا أصغر. وقوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا, قوله من دون الله يراد بقوله من دون الله عند أهل التحقيق يراد به أمران. الأمر الأول أن يكون المراد بقوله من دون الله أي مع الله, يدعو من دون الله يعني مع الله. وعبر عن المعية يعني عبر عن لفظ مع بقوله من دون, لأن كل من دعي من دون الله فهو دون الله عز وجل. فهمتم؟ قوله من مات وهو يدعو من دون الله يحتمل أن يراد به أحد أمرين. الأول أن يكون المراد بقوله من دون الله أن يراد بالدون هنا مع, أي من مات وهو يدعو مع الله, مع الله ندا. وعبر بقوله مع, ها عبر عن قوله مع بقوله من دون, لأن كل من دعي من دون الله فهو دون الله عز وجل. الثاني, المعنى الثاني أن يكون المراد بقوله من دون الله أي غير الله. من مات وهو يدعو من دون الله يعني من مات وهو يدعو غير الله, أي يدعو إلها غير الله عز وجل, فهو لم يعبد الله استقلالا, فهو لم يعبد الله بل دعا وعبد غير الله استقلالا. فهمتم؟ إذن يكون قوله من دون الله يشمل من دعا الله ودعا غيره, هذا واحد, ويشمل من دعا غير الله استقلالا. احنا قلنا الموجود عندي, لكن في في في لفظ من دون الله, ولذلك اتيت بها. انا عندي موجود من مات وهو يدعو لله ندا, وفي بعض النسخ وهو روايه من مات وهو يدعو من دون الله. ما معنى من دون؟ نقول دون يحتمل ان تكون بمعنى مع, يعني من مات وهو يدعو ها مع الله, لكن عبر بلفظ مع, عبر بلفظ دون عن لفظ مع, لأن كل من دعي مع الله فهو دونه. الاحتمال الثاني والمعنى الثاني أن يكون المراد بقوله من دون أي غير, فمن دون يعني غير الله, يعني يدعو إلها غير الله, فهو لم يعبد الله بل دعا غيره استقلالا. فعلى لفظ مع, المعنى الأول, يكون قد دعا الله ودعا غيره معه, يعني دعا الله ودعا غيره. هذا على احتمال ماذا؟ أن يكون المراد من مات وهو يدعو من دون الله يعني مع الله. والثاني إذا كان المراد من دون يعني غير, هذا في من دعا غير الله استقلالا. إذن نقول قوله من دون الله شامل لمن دعا الله ودعا غيره, يعني من مات وهو يدعو الله ويدعو معه غيره, فهو عبد الله وعبد غيره. والمعنى الثاني والاحتمال الثاني من مات وهو يدعو من دون الله يعني عبد غير الله استقلالا, فهو لم يعبد الله وإنما عبد غير الله استقلالا, فكل هذا داخل في قوله يدعو من دون الله. يقول داخل النار أي دخولا مؤبدا, دخولا مؤبدا. فليس المراد بقوله دخل النار يعني أنه يطهر ويعذب بقدر ذنبه ثم يخرج منها, لا, المراد دخل النار أي دخولا مؤبدا, لقوله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فقول حرم الله عليه الجنة, وإذا حرم عليه الجنة أو حرمت عليه الجنة لازم من ذلك أن يكون خالدا في النار, ولهذا أكد ذلك بقوله ومأواه النار. هذا الحديث مناسبته للباب ظاهرة, وهي أن فيه الخوف من الشرك والتحذير منه وبيان عاقبة المشرك ومصيره. هذا الباب فيه الخوف من الشرك والتحذير منه وبيان عاقبة المشرك ومصيره. ثم قال ولي مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قالوا من لقي، المراد باللقي هنا الموت يعني من مات، وقوله من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، شيئا نكرة في سياق النفي. أين النفي؟ قالوا لا، شوف لا يشرك به شيئا هذا نفي. إذن قوله من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا، نقول شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، تفيد العموم. وها هنا عموما، العموم الأول عموم في أنواع الشرك، عموم في أنواع الشرك، فيشمل الشرك في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. يعني من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، لا شركا في الألوهية ولا شركا في الربوبية ولا شركا في الأسماء والصفات. والعموم الثاني عموم في الشرك قليله وكثيره، يعني من مات وهو لا يشرك بالله شيئا لا قليلا ولا كثيرا. كل هذا يؤخذ من قوله ماذا؟ شيئا. إذن شيئا نكرة في سياق النفي، فتشمل أنواع الشرك، يعني من مات وهو لا يشرك بالله شيئا يعني أي نوع من أنواع الشرك، وتشمل أيضا الشرك سواء أشرك يسيرا أم قليلا. يقول دخل الجنة ومن لقيه، نعم دخل الجنة، والجنة هي الدار التي أعدها الله للمتقين، الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها من النعيم ما لا يخطر على قلب بشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنار هي الدار التي أعدها الله للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يكاد يخطر على البال، فيها من العذاب والنكال ما لا يكاد يخطر على البال. هذا الحديث مناسبته للباب أيضا ظاهرة، وهي أن فيه التغليظ في النهي عن الشرك مما يوجب شدة الخوف منه، ما يوجب شدة الخوف منه. يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل، والمراد بقول فيه مسائل يعني في هذا الباب مسائل، والمسائل هذه التي يذكرها يعني ما يؤخذ من ما ذكر من النصوص من الآيات والأحاديث، ما يؤخذ منها من الأحكام، الأحكام والفوائد. يقول فيه مسائل أي في هذا الباب مسائل، والمراد بالمسائل ما يستنبط ويؤخذ من الآيات والأحاديث التي ذكرت في الباب فيما يتعلق بالباب، وليس المراد أنه يستنبط أحكاما لا تتعلق بالباب. فهمتم؟ يعني مثلا في واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يأخذ منها ما يتعلق بالباب من ماذا؟ من المسائل. يقول الأولى الخوف من الشرك، وهذه الفائدة هي التي عنون لها بهذا الباب، باب الخوف من الشرك، الخوف من الشرك. لماذا؟ نقول لأن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يشعر، ولأن الشرك ذنب لا يغفر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف الشرك على أصحابه، فلذلك يخاف من الشرك. إذن الخوف من الشرك السبب، نقول لأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يشعر. والمراد هنا الشرك بنوعين الأصغر والأكبر، ولأنه لا يغفر، إن قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام خافه على أصحابه إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الثانية يقول أن الرياء من الشرك، أن الرياء من الشرك، يعني بعض من الشرك. فالشرك ليس خاصا بالرياء، وإنما الرياء من الشرك. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فدل ذلك على أن الرياء من أنواع الشرك، وإلا الشرك أنواع. فمن الشرك الحلف بغير الله، الحلف بغير الله شرك، الرياء شرك. والشرك كما تعلمون منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر. يقول: الثالثة أنه، الضمير يعود على الرياء، أنه من الشرك الأصغر، الرياء من الشرك الأصغر. والمراد بقولي أنه من الشرك الأصغر المراد يسيره، وأما كثيره فليس من الشرك الأصغر، فليس من الشرك الأصغر. ولذلك يمثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بقوله: كيسير الرياء، كيسير الرياء. إذن قوله أنه من الشرك الأصغر يعني الرياء، المراد ماذا؟ يسيره. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، يعني الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خافه على أصحابه، وإذا خافه على أصحابه وهم أفضل هذه الأمة وأطهرها قلوبا وأصدقها اتباعا وإخلاصا لله عز وجل، فمن دونهم أو غيرهم من باب أولى. إذا خشي، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خشي الشرك الأصغر على أصحابه وهم كما قلت أفضل الأمة وأطهر الأمة وأكملهم إيمانا وإقبالا على الله عز وجل، فغيرهم من باب أولى. يقول: الخامسة قرب الجنة والنار، قرب الجنة والنار. والمراد بالقرب هنا هل هو القرب الحسي أو القرب المعنوي؟ والمراد القرب المعنوي. ووجه ذلك قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فالجنة قريبة، ما الذي يقربها؟ العمل الصالح. والنار قريبة، ما الذي يقربها؟ العمل السيء والشرك. ولذا قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذن نقول القرب الجنة والنار. فالجنة قريبة، قريبة المنال لكن بالعمل الصالح، والنار والعياذ بالله قريبة أيضا وذلك بالشرك بالله عز وجل. يقول: السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، جمع بين قرب الجنة وقرب النار في حديث واحد. فقربهما الذي قربهما هو العمل، العمل. فالعمل الصالح قرب الجنة والعمل السيء قرب النار. إذن الذي قربهم العمل، لكن العمل مختلف، العمل مختلف. يقول: السامعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. هذا يؤخذ من قوله من لقي، يعني قلنا من هنا اسم شرط، إيش يفيد؟ العموم. ها إيه، يقول أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، لقوله من لقي. وهذا يشمل ما لو كان الإنسان إيش عابدا أو غير عابد، لكن قوله ولو كان من أعبد الناس، من المعلوم أن العبادة لا تكون عبادة شرعية إلا إذا كان الإنسان فيها مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقوله ولو كان من أعبد الناس مراده بالعبادة هنا في السورة والظاهر، في السورة والظاهر، يعني ولو كان من أعبد الناس ظاهرا، أما باطنا فليس كذلك، لأن وصف العبادة، العبادة لا تكون عبادة شرعية إلا إذا كان الإنسان فيها مخلصا لله. فعلى هذا يكون مراد المؤلف رحمه الله ولو كان من أعبد الناس، يعني في الصورة والظاهر. وأما الباطن فباطنه مخالف لظاهره، فلا بد أن يكون الإنسان ظاهرا وباطنا مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الثامنة: المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. وهذا أيضا فيه دلالة على الخوف من الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إمام الحنفاء، إمام الحنفاء ومن أفضل الرسل الكرام ومن أولي العزم، يخشى على نفسه وعلى بنيه الشرك، فغيرهم من باب أولى. طيب، الشاهد قوله وقاية عبادة الأصنام في قوله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم نعم رب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب، قال التاسعة: اعتباره بحال الأكثر، اعتباره يعني الخليل عليه الصلاة والسلام بحال الأكثر، لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، إنهن أضللن، فاعتبر بحال الأكثر. ولكن المسألة أو الفائدة لا تطابق ما استدل به، لأنه يقول اعتباره بحال الأكثر والآية فيها كثير، وفرق بين الأكثر والكثير فرق. ولذلك لو قال رحمه الله اعتباره بحال الكثير من الناس لكان مطابقا لأي شيء للآية الكريمة، ولعل مراده رحمه الله بالأكثر يعني الكثير، لكن هناك فرق بين كثير وبين أكثر. فلو كان عندنا 100 شخص مثلا، بعضهم اتجه يمينا وبعضهم اتجه شمالا، الذي اتجه يمينا مثلا 80، نقول الأكثر اتجه إلى ماذا؟ اليمين، ونقول كثير اتجه إلى اليسار، ففرق بين الأكثر والكثير. إذن قولوا اعتباره بحال الأكثر، نقول مراده بالأكثر يعني الكثير، لأجل أن يكون مطابقا وموافقا للفظ الآية رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. طيب، العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، يعني في صحيح، لأن إذا قيل أطلق البخاري أو ذكره البخاري فالمراد في صحيح. أما إذا كان المراد غير الصحيح فلا بد أن يقيد، يقول ذكره البخاري في التاريخ أو ذكره البخاري في الأدب المفرد. أما إذا قيل ذكره البخاري فإن ذلك ينصرف إلى ماذا؟ إلى الصحيح. إذن فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري يعني في صحيحه، أي أن معنى لا إله إلا الله، أن معنى لا إله إلا الله ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة والبراءة مما عبد سواه. هذا معنى لا إله إلا الله كما فسر البخاري. فمعنى لا إله إلا الله ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة والبراءة ممن عبد سواه. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة. أما ترك الشرك فلقوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأما إفراد الله بالعبادة فلقوله واعبدوا الله، أي وحدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وأما البراءة ممن عبد سواه فلقوله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فلا يكفي في معنى لا إله إلا الله أن تفرد الله بالعبادة وتترك الشرك، بل لا بد أن تتبرأ لقد كما قال عز وجل أيضا في سورة الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا لابد معنى لا إله إلا الله إفراده بالعبادة وترك الشرك، ومن إفراده بالعبادة البراءة من ممن عبد سواه. يقول الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. فضيلة، فضيلة من سلم من الشرك، وهذه الفضيلة دل عليها قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وهذا يدل على أن من سلم من الشرك فإن الله عز وجل يغفر ذنبه، ولكن هذا سبق لنا أنه تحت المشيئة والإرادة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. إذا من سلم من الشرك نجا، نجا يعني نجا من ماذا؟ أو سلم، نقول سلم من دخول النار دخولا مؤبدا، لكن لا يمنع أن يدخل النار ويعذب بقدر ذنبه، هذا إذا كان عليه ذنوب. إذا فضيلة من سلم من الشرك، المراد من الشرك ماذا؟ الأكبر، وكذلك الأصغر من باب أولى. لكن إذا قلنا من فضيلة من سلم من الشرك، من الشرك الأكبر، فما دون الشرك الأكبر يكون تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة. كذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة.